هذا الأمر الحاصل لهذه الفتاة من الممكن أن يكون أمرا عاديا لأمر أو لشيء فيها، إذا رآها المتقدم أعرض، أو لشيء يتعلق بالأسرة، إذا علمه الشخص غير رأيه، وقد يكون قدرا محضا هكذا أراد الله تعالى لها، وقد يكون إصابة كما أشارت إليه، والإصابة تكون من عمل السحرة أو تكون من الجن، دون أن نقول هناك جنية خاصة تسمى أم الصبيان أو ما شابه ذلك، هذا لا أصل له، لكن يمكن أن تكون هذه الفتاة مصابة، جعل لها عمل وسحر، وكذلك يمكن أن تكون ممسوسة بجني، ويمكن أن يكون غير هذا، يمكن أن يكون أمر عادي. فالذي عليها الآن هو أنها تكثر من الدعوات الصالحات وخاصة في جوف الليل، وأن ترقي نفسها وتواصل في ذلك، ولا حرج أن يرقيها أيضا بعض أرحامها أو من النساء من أهلها من يجيد ذلك. نسأل الله أن يزيل عنها المكروه وأن ييسر لها الخير.